نادر مصيبة خوان اللي بعتشوني خوان اللي بعتشوني والرشاوي حدو الاسبار كيفاش نقولها لولادك مشرقي وجلعو بابين شفنا اللي جامي تشاف وتبعينا بحضرة سفردان شادورو أغلاتشوني لبسو خضرو يا بانون ولد الفرقة حشومة تدوي على مصرو حشومة تدوي على مصرو ألافي ومعك في دي ألافي ومعك في دي أنا ما تسمح بي كامل حال ما قريشون زيد نبغي يا الرشا وش حال نبغي وكيف جرى وكيف الصار يا العالي ادم الدار راني لعب في الدار والراشا واحد دول اصبار والراشا واحد دول اصبار وكيفاش نقولها لولادي شراقي وجلعو بابي شفنا اللي جامي تشاف وسبعي لعباح داف سفري دار شادورو اغلاتشوني لبسو خضرو ربان ولد الفرقة حشومة تدوي على على في ومعك في دي ميرسي دي انا ما تسمح بي بريزنتيك مكان الحال ما قريشو زيد نبغي يا الرجا وشحن نبغي وكيف الصار الرجاوي حدو الاسبار والرجاوي حدو الاسبار كيفاش نقولها لولادي مشرقي وجلعو بادي شفنا اللي جامي تشاف وتبعينا بحضر شحال نبغي الخوان اللي بعتوني